من أكل لحم جزور فليتوضأ. وهل يلزم السؤال عن نوع اللحم قبل الأكل منه؟ إذا شك يسأل. والمرء إذا كان حاطل الناس لحم إبل يقول لهم بطريقة مهذبة، يقول مثلا لحم الإبل مفيد، ذلك جبناه لكم، ما يقول توضأ وترى هذا لحم إبل وأشبه ذلك. هل يدخل فيه، هل يدخل من فاتته الصلاة مع من يقضي أو من يصلي النافلة؟ من فاتته الصلاة يصلي وحده أو يتصدق عليه أحد فيصلي معه، فإن صلى مع من يصلي النافلة أو مع من يقضي ممن لم ينوي الإمامة فالصلاة صحيحة، لكن تركها أولى لعدم مزيجها في السنة. نكتفي بهذا القدر ونلتقي إن شاء الله.